الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يجعل عملي وعملكم في رضاه خالصا لوجهه الكريم، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي، لا زال الحديث مستمرا عن الأحداث العظام التي حدثت في يوم أحد، وسيستمر الحديث أيضا لأسابيع قادمة، فلا زال هناك صور وعبر ودروس وأخبار وآثار لا بد أن نوفيها حقها لهذه المعركة العظيمة. والأمة اليوم في أمس الحاجة أن تستفيد من دروس الماضي. اعلم بارك الله فيك أن الرخاء لا يربي رجال، لا تربيهم إلا المواقف، ويظهر معدن الرجال حين تنقلب الموازين. وسنة الله ماضية في خلقه، سنة الابتلاء والاختبار والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب. ووالله الذي لا إله إلا هو، ما أظن الأمة اليوم إلا تمر في هذه المرحلة، تمايز الصفوف، وإلا المعركة مع الباطل ابتدأت. لكن حتى ينتصر الحق لابد أن تتمايز الصفوف، حتى تنصر الطائفة التي تستحق النصر. ألا إن نصر الله قريب، إن موعدهم الصبح. يكفينا لو لم ينزل الله لمواساتنا إلا هذه الآية التي قال فيها: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله أن يقر أعيننا بنصر الإسلام وبتمكين المسلمين. مر بنا حدثت ساعة النكبة كيف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر في أرض المعركة. بدأ الرجال يلتفون حول نبيهم، لكن قبل التفافهم أصابته بأبيه وأمي جراحات وإصابات تعرض لها حتى يحفظ جيشه في أرض المعركة، وإلا كان بوسعه أنه ينسحب إلى الجبل وأن يرجع إلى المدينة ويترك الجيش. لكن هذه ليست أفعال الرجال ولا أخلاق النبوة مهما كان الثمن. لقد كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم قلبا لميزان المعركة من جديد، كما بدأها بخطة حكيمة رجحت فيها كفة المسلمين، كذلك حين خلفت الأوامر. فلقد وضع القائد الأعلى خطة أخرى حتى لو انقلبت الموازين، هناك خطة أخرى حتى يستدرك فيها الأمر. فظهرت شجاعته بأبي وأمي في أرض المعركة حين خرج ينادي أفراد جيشه: أنا محمد بن عبد الله، فأقبلوا علي. ارتفعت معنوياتهم وبدأ المنهارون ترتفع معنوياتهم من جديد، وبدأوا يلتفون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم. تعرض لما تعرض، هذا قبل أن يصل إليه الرجال. أما بعد أن التفوا من حوله فلم يستطع الكفار أن يصلوا إليه. وسطر الأبطال من صور الفداء لحبيبهم من أعظم من أعظم الصور، ذكرنا منها كثير في الجمعة الماضية. الليلة طابعها بطولات نسائية، الليلة طابع الليلة بطولات نسائية، حتى تعرفي أننا لم ننساك ولن ننسى ذلك الدور العظيم الذي قامت به المرأة، وأثرها ودورها في نصرة الإسلام ونصرة المسلمين. ولن ينتصر الإسلام إلا برجاله ونسائه، فليس الرجال هم الذين يصنعون الانتصار فقط، لكن للنساء دور عظيم. أياً كنا هؤلاء النساء، أمهات، زوجات، أخوات، عمات أو خالات، أياً كنا هؤلاء النساء، بل حتى مربيات كما سيأتي في سياق الأحداث، ثبت الرجال وثبتت النساء أيضا. أثابت أن لم يشترك في القتال إلا امرأة واحدة، في القتال الفعلي لم يشترك إلا امرأة واحدة، هي أم عمارة. اشتركت نساء أخريات نعم، لكن ليس في القتال، لكن في الصفوف الخلفية، في مداواة الجرحى، وفي تقديم الماء للمقاتلين، وفي تحريض الرجال على القتال، وإعادتهم إلى أرض المعركة. أول معركة قاتلت فيها المرأة هي معركة أحد، اشتركت فيها المرأة مقاتلة، وما خرجت مقاتلة أصلا، لكن الظروف حتمت عليها أن تلقي القرب والسقاء وتحمل السيف وتدافع عن نبيها صلى الله عليه وسلم. الثابت أيضا أنها امرأة واحدة، وأنها تحملت من الجراحات في ذلك اليوم ما الله به عليم. قلنا هي لم تخرج بقصد القتال، ما جندت جندية في أرض المعركة، إنما خرجت مع زوجها وابنيها. لاحظ، الزوج والأبناء والأم خرجوا إلى أرض المعركة. جئنا بمثل هؤلاء اليوم، أسرة كاملة كلها تقوم على نصرة الإسلام ودعم المسلمين، خرجت لتقديم المساعدة للمقاتلين بتقديم الماء وتضميد الجراح. لم تخرج وحدها كما قلت، بل خرجت مع زوجها وابنيها الذين كانوا من جنود الجيش. إنها امرأة المواقف وامرأة جميع الأدوار، لما رأت أن المقام مقام قتال وساعة انتكاسة، رمت القرب والسقاء وحملت السيف وسجلت مواقف بلغت حد البطولة. سجلت المرأة أم عمارة مواقفا بلغت حد البطولة. هي نسيبة بنت كعب ابن عمرو المازنية النجارية الأنصارية، إذن هي ترجع للنبي في النسب من جهة أخواله. نسيبة بنت كعب ابن عمرو المازنية النجارية الأنصارية، صحابية جليلة القدر عظيمة الهمة، من السابقين الأولين في الإسلام، كانت إحدى ثلاث نساء شهدن بيعة العقبة. بيعة العقبة هذه سميت ببيعة القتال، هذه البيعة سميت ببيعة القتال، تعاهدوا فيها وتواعدوا على تقديم النصرة للإسلام والمسلمين. هي أيضا بايعت على أنه إذا تغيرت الظروف هي تتغير تبعا للظروف التي تخدم الإسلام وتخدم المسلمين. في وقت الرخاء يا إخوان، الكل يريد أن يخدم الإسلام، أما في وقت الشدة فلا يظهر إلا قليل، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. كذلك شهدت بيعة الرضوان. هذه أي بيعة؟ اللي يوم خرجوا بعد صلح الحديبية، يوم أن أشاعوا أن عثمان قد قتل، حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل مكة، فجاءت الأخبار أنهم قتلوا عثمان، فتبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الموت. وممن بايع على الموت أم عمارة أيضا في ذلك اليوم. ماذا قال الله عن أهل تلك البيعة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومن رضي الله عنه دخل الجنة، ومن رضي الله عنه فقد دخل الجنة. لكن ليش رضي الله عنهم؟ قالها الله في سياق الآيات، فعلم ما في قلوبهم، رأى الله ما في قلوب أولئك الرجال وأولئك النساء. ذكر الواقدي أن زوج أم عمارة عربة بن عمرو ساعة إبرام معاهدة العقبة قال: يا رسول الله، هاتان امرأتان أم عمارة وأم سبيع حضرتا يبايعنك. في امرأة ثالثة أم منيع، امرأة ثالثة أيضا تقول السير أنها أيضا ممن شهد بيعة العقبة، أم عمارة وأم سبيع وأم منيع حضرتا يبايعنك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد بايعتهما على ما بايعتكم عليه، على الأمر بالمعروف والنهي على الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، على النفقة في العسر واليسر، على العون في المنشط وفي المكره، وعلى أن تمنعوني مما تمنع منكم أذركم. فكما بايع الرجال بايع أيضا بايع النساء. صافح الرجال لكنه قال: أنا لا أصافح النساء. فمتى سنتخلص من العادات التي قتلتنا؟ كثير اليوم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من عادة مصافحة الرجال للنساء من غير محارم. أنا لا أتكلم عن المحارم، لكن هذه عادة معروفة في كثير من البيوت، الرجال يصافحون النساء. حصل موقف مرة أن دخلت إحدى النساء القريبات لنا في البيت، فجاءت لتسلم علي وأنا جالس عند أمي، فأنا أردت الانصراف وهي أرادت مدت يدها. قلت: ما علي يا أم فلان، أنا ما أسلم على الحريم، ولي في نبيي قدوة. قالت: أنتم المطاعة في قلوبكم مرض. لا، ليس مرض، هذا دين، ولا مجاملة للدين في الدين لأحد، لن أجامل لا قريب ولا بعيد. قلت: عاد مرض ولا ما مرض، نبتغي رضا من؟ نحن نبتغي رضا الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتهما، يعني أم عبارة وأم سبيع، على ما بايعتكم عليه، إلا أني لا أصافح النساء، لأن أضرب بمطرقة من حديد على رأسي ولا يضع يدي في يد امرأة لا تحل لي. شو رأيكم لو سلمت على واحدة أجنبية وضغطت على يدي، شو بيجي في قلبي؟ ها، يأتي، يدخل الشيطان ولا ما يدخل؟ لا يدخل يا إخوان. الشارع صد كل الأبواب التي تفضي إلى الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زينب، خرج من معتكفه ليلة يسير مع زينب، فمر على نفر من أصحابه في الليل، فخاف عليهم من الشيطان، وهو النبي المعصوم الذي لن يشك أصحابه فيه، لكن خوفا عليهم من الشيطان قال: ترى هذه أمكم زينب، حتى يقطع باب الشيطان. لذلك قال الله: لا تتبعوا خطوات الشيطان. شهدت أم عمارة أحدا والحديبية، اسمع السجل للمرأة، شهدت أم عمارة أحدا والحديبية وعمرة القضاء ويوم حنين، وحضرت حرب اليمامة ضد مسيلمة الكذاب مع ابنها عبد الله الذي استشهد يوم ذاك، وقطعت يدها في حرب اليمامة. وكان أبو بكر يكرمها أيام خلافته لأنه يعرف قدرها ومكانتها ودورها، فكان يعودها ويسأل عن حالها. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنها ابنها عباد بن تميم والحارث بن عبد الله وعكرمة وليلة مولاة لهم، وكانت وفاتها سنة 13، كانت وفاتها رضي الله عنها سنة 13. ولإنصاف المرأة أيضا في هذه الليلة، فإن أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة، والشهادة في سبيل الله درجة رفيعة يختار الله لها من يشاء من رجال ونساء. يكفي أن نعلم أن الله أعد للشهداء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي أن نعلم أن للشهداء 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يكفي أن نعلم أن الشهداء ليسوا بأموات ولكن أحياء عند ربهم عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن نعلم أيضا أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، أن طريق الجنة محفوف بالمكاره والابتلاءات، وأن ثمن الجنة غالي، أن ثمن الجنة غالي. يجب أن نعلم أن طريق الجنة صعب وشاق، يجب أن نعلم أن طريق الجنة صعب وشاق، فيه تبذل الأرواح والمهج، وفيه تبذل الأموال، وفيه تراق الدماء من أجل نصرة دين الله. هي بيعة تمت والرحمن اشترى، هم باعوا الأنفس والأموال والله اشترى منهم على أن يكون الثمن الجنة. وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. لما كانت السلعة غالية كان لابد أن يكون الثمن غالي، تريدين إدراك المعالي رخيصة؟ لابد دون الشهد من أبر النحل. سمية سجلت سبقا تاريخيا لم يسبقها إليه أحد، لا من رجال ولا نساء، فكانت أول شهيدة في الإسلام. سمية هذه كانت ضعيفة في صباها وضعيفة في شيخوختها، كانت آمة مملوكة، ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والممالك ولا العبيد. أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم، وعاد إلى أمه وأبيه يشرح لهم هذه الدعوة الجديدة، فما لبثت الأم أن أسلمت، وما لبث الأب أن دخل في الإسلام. أراد الله بهم خيرا. خرجوا من الظلمات إلى النور، ورأوا أن هذا الدين هو الدين الذي يحقق العدل والمساواة للجميع. لذلك حين سأل هرقل أبا سفيان عن أتباع محمد، قال من أتباعه؟ قال الضعفاء. قال أكثر أتباعه من الضعفاء. قال هكذا هم أتباع الأنبياء. إيش قال لنوح من قبل؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. ثم قال في آيات أخرى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فهذا الدين هو الذي يضمن المساواة للجميع. دعاهم عمار، دعا الأب والأم، فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. دخلوا في دين الله وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا، هم يعلمون أن ثمن إسلامهم وثمن إيمانهم أنهم سيعذبون ويضطهدون ويهانون ويسبون ويشتمون، وستكيل لهم قريش كل صنوف العذاب. لذلك اليوم كثير ينتكس لأنه ما عرف طبيعة الطريق، يظنها راحة واطمئنان ولهو وضحك ولعب. أبدا، حفة الجنة بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. ما أسهل طريق النار. أنت بين طريقين، طريق معبد سهل، استراحات على اليمين وعلى اليسار، ومنتزهات وحدائق ولهو وضحك على البحار وفي المراقص وفي كل مكان، لكنه لا يوصل إلى المقصود، لا يوصل إلى المكان الذي تريد أن تصل إليه. وطريق آخر صعب، شائك، ابتلاءات، امتحانات، سجن وتقتيل وتشريد وإخراج من الديار والبلاد، وإبعاد عن البنين والبنات والآباء والأمهات، لكنه يوصل إلى المقصود. فأي طريق تسلك؟ طريق الهالكين أم طريق الناجين؟ وإن كان صعبا، من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. دخلوا في الدين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا. فاعلم أيها المستقيم السائر على هذا الطريق، اعلم أنك إن صدقت ستختبر. قيل للإمام الشافعي يمكن الرجل أم يبتلى؟ قال لا أرى أنه يمكن قبل أن يبتلى، لا أرى أنه يمكن قبل قبل أن يبتلى، وسنة الله ماضية في الأولين وفي الآخرين. لكن لا تتمنوا لقاء العدو، واسأل الله العفو، واسأل الله العفو والعافية. من أسلم في ذلك الحين وكانت له قبيلة تحميه حمته قبيلته. أما أمثال سمية وأمثال عمار وآل ياسر، من كان يحميهم من بطش أبي جهل ومن بطش أولئك؟ فتفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش. تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت بإسلامها، وكسرت بعزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين. كانوا يقولون لهم: قد تتمكنون من أجسادنا لكنكم لن تتمكنون من قلوبنا وأرواحنا، قد تكيلون لنا صنوف العذاب على الأجساد لكن أبدا والله لن تنالوا من قلوبنا، ولا من أرواحنا شيئا، لأن القلوب والأرواح تعلقت بمن؟ تعلقت بالله تبارك وتعالى. إذلال وإهانة، علهم يعودوا إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأنام. كانوا يقولون لهم، قريش تقول لهم لآل ياسر: سبوا محمدا ودينه، يخفف عنكم العذاب. أقول كان بإمكانهم، أن يقولوا حتى كلمة الكفر، كما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكنها عزة الإسلام وعزة المؤمنين التي جعلتهم يتحملون كل صنوف العذاب. فكانت ترد عليهم وهي المرأة الشيخة الكبيرة تقول لهم: أفتل لكم ولما تعبدون من دون الله. قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحرقة، فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا. جاءوا بالجنادل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم، فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا. لاحظ كم تحملوا، واليوم يتساقط كثير من الناس أمام أقل من هذا بكثير. انظر كيف تحملوا وكيف صمدوا وثبتوا، واليوم يتساقط كثير من الشباب وكثير من الفتيات أمام أقل من هذا بكثير. ألبسوهم دروع الحديد وقذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس الملتهبة. كادت نفوسهم تزهق جوعا وعطشا وتعذيبا، لكن كأن صوتا من السماء يناديهم: يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. لك ولك أن تتخيلي تلك المرأة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها أشد العذاب، والعذاب يشتد يوما بعد يوم. وجاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها يوم مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة، فواساها بكلمات كالماء السلسبيل، كلمات تخفف حدة العذاب، كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنى. قال لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب. صبر وثبات فالسلعة غالية، فالسلعة غالية يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. طال العذاب وسمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكيل والإرهاق. كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات، فلم تعد قريش تطيق رؤيتها، ونفذ صبرهم من عنادها وثباتها. فأخبروا أبا جهل، بما يلاقون من عنادها وشدتها. فأقبل في مساء يوم أبو جهل أقبل في مساء يوم ومعه فتية من بني مخزوم، قد جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر. أحرقوا دارهم أولا ووضعوا أيديهم في قيود الحديد، وصاروا يتفننون في تعذيبهم، يلهبون أجسادهم بالسياط، يخزونهم بالخناجر والرماح، يحرقونهم بالنار، يلقون عليهم الأحجار الثقال. ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟ هي نفس الجريمة في كل حين وفي كل زمان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والعذاب يزداد، وأبو جهل ينتظر من آل ياسر صيحة ردة أو كلمة كفر فيظفر بشيء، فلم يظفر فظفر بلا شيء، ظفر بلا شيء. بل تقول سمية بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون، قالت أشهد إنك لرسول الله وأشهد أن وعدك الحق. أما قال لهم الكلمة العظيمة صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة؟ تقول ذلك وهي في شدة العذاب، ويصيح أبو جهل لهم قائلا لتذكرن محمدا بسوء وتذكرون آلهتنا بخير أو لنقتلنكم. أنتم بين خيارين، إما تسبون محمد ودينه وتذكرون آلهتنا بخير، وإما الموت. قالها خريب قبل، ولقد خيروني الكفر والموت دونه، ولقد هطت عيناي في غير مجزعي، وما بحذار الموت إني لميت ولكن حذار جحم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي. أما خيروه حين قالوا له قل كلمة الكفر تخرج من هذا العذاب؟ أما قال قائلهم أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ قال والله ما أرضى أن محمد يشاك بشوكة وأنا آمن مطمئن بين أهله. كيف صبروا وكيف تحملوا كل هذا؟ إنه الإيمان إذا وقر في القلب. قال هرقل أيضا لأبي سفيان هل ينكث منهم أحد على عقبيه؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينكث أحد منهم على عقبيه لسخطة يسخطها أو لاضطهاد يضطهده؟ قال لا، جربنا معهم كل صنوف العذاب ما انتكس منهم أحد. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب قال لهم قولوا في محمد وفي دينه واذكروا آلهتنا بخير أو لنقتلنكم. قالت افعلوا ما تشاءون. قالت العجوز الكبيرة في السن النحيلة الجسد القوية في الإيمان افعلوا ما تريدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، لا ضير، إن إلى ربنا راجعون. تقول ذلك وهي في شدة العذاب، ويصيح أبو جهل لتذكرن آلهتنا بسوء بخير وتذكرن محمد بسوء أو لنقتلنكم. قالت افعلوا ما تشاءون وبؤسا لكم ولآلهتكم. فاشتد غضبه غضب أبي جهل فضربها في بطنه برجله، ثم طعنها بحربة كانت بيده لتكون أول شهيدة في الإسلام. ضربها برجله في بطنها ثم طعنها بحربة كانت بيده لتكون أول شهيدة في الإسلام، فسجلت بذلك سبقا جهاديا بين أقرانها، سبقت حتى الرجال لتكون أول شهيدة في الإسلام. سمعت بارك الله فيك وعيت الدرس وكيف تكون العزة والثبات. قدمت دروسا على العزة والثبات، ما وهنت ما استكانت، ونداء ربها في مسامعها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. ماتت موتة الأبطال وأهل المبادئ، ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم ويرى العذاب ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. أما من خبر أم عمارة فاسمع واسمعي رعاكم الله. اسمعي أيتها الغالية، اسمعي قصة المجاهدة المقاتلة. المجاهدة زوجة المجاهد وأم المجاهدين، مدرسة في التربية، مدرسة في التضحية، مدرسة في البذل والعطاء. إنها التي نذرت نفسها لله ولرسوله، إنها التي سطرت أعظم الصور من التضحية والفداء. إنها نسيبة بنت كعب المازنية أم عمارة، هي من بني النجار وبذلك لها صلة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هي زوجة زيد بن عامر، هي زوجة زيد بن عاصم وأم عبد الله بن زيد وحبيب بن زيد، هي وأسرتها، هي وأسرتها ممن بايعوا بيعة العقبة، عاهدوا يومها على البذل والعطاء وإعطاء الغالي والنفيس على أن يكون الثمن الثمن الجنة. أما قالوا يوم البيعة إن نحن وفينا بالبيعة بذلا وعطاء وتضحية، إيش لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا مد يدك، مد يدك نبايعك. فصدق الله تلك البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا أجرا عظيما. فطرت رضي الله عنها تاريخا ناصعا يحق للمرأة المسلمة أن تفاخر به. اقرأي بارك الله فيك في أخبار هؤلاء النساء، والله ما أحوج الفتيات اليوم والبنين والبنات أن يقرأوا في أخبار هؤلاء الرجال. وتلكم النساء عادت بعد بيعة العقبة الثانية، عادت بعد أن تحملت المسؤولية، عرفت ما الدور المطلوب، ما الدور المطلوب منها، عادت تبث روح الفداء والتضحية والثبات في أبنائها. فلما كان يوم بدر خرج ابنها عبد الله بن زيد يقاتل تحت راية التوحيد، ولم يخرج ابنها الثاني حبيب لأنه يومها لم يبلغ الحلم. توفي زوجها زيد فتزوجها غزية ابن عمر ابن عمرو. فلما كان يوم أحد خرجت هي وزوجها وابنها عبد الله ابن زيد مع الجيش المسلم. خرجت كما قلت لكم ليست مجندة ولكن لتخدم الجيش في أرض المعركة. خرجت لتسقي الجرحى وتداويهم، فاستشهد في ذلك اليوم حمزة ومصعب وعبد الله بن جعش كما مر بنا. ولما اشتدت المعركة وانقلبت الموازين، لما خالف الرماة الأوامر وتركوا أماكنهم، التف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حبيبهم يمر في أصعب موقف مر على الأمة، فالتفت كوكبة من المؤمنين حول نبيهم تفديه بالأرواح، قلة قليلة من الرجال، من بينهم أم عمارة، من بينهم أم عمارة وزوجها وابنها، الأسرة كلها ملتفة حول النبي صلى الله عليه وسلم. جئنا بمثل هذه الأسر، جئنا بمثل هذه الأسر إذا جمعتنا يا جرير المجامع. لما رأت رضي الله عنها تغير الظروف وأن الأمر ليس سقاء ولا مداواة، رمت السقاء واستلت سيفا قاتلت به دون حبيبها صلوات ربي وسلامه عليه، حتى قال هو بأبي وأمي، يشهد لها في أرض المعركة، قال بأبي هو أمي، ألتفت يمنة أم عمارة تذود عني، ألتفت يسرة إذا بأم عمارة، أم عمارة تدافع عني. رآها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ترس، ولمح رجلا متراجعا معه ترسه، رجل ينسحب معه ترسا، فقال ألقي ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فأخذته أم عمارة تترس به حبيبها صلى الله عليه وسلم. فهجم عليها أحد الكفار بسيفه فتترست له رضي الله عنها، وهجمت عليه وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه عبد الله، يا ابن أم عمارة أمك أمك. فعاونها ابنها حتى قتلت الكافر. وجرح ابنها في يده اليسرى ونزف الدم منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعصب جرحك. فإذا بأم عمارة تأتي ومعها عصائب فربطت الجرح وقالت له انهض بنا بني نضارب القوم. ما قالت أنت مصاب اخرج من أرض المعركة، قالت انهض بنا بني نضارب القوم ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. توقفي بارك الله فيك بعد أن سمعت هذه السطور واسألي نفسك، وليسأل الرجال أنفسهم أيضا، كيف استطاعت أن تتحمل هذا؟ أليس هو الإيمان الذي ضعف اليوم في حياتنا؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ كثير، لكن المرض الذي ابتلينا به حب الدنيا وكراهية الموت، أليس هو القرآن الذي صنع ذلك الجيل الفريد؟ نعم، إنه الإيمان بالله وبوعده ووعيده الذي حمله لنا القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لم تنتهي المعركة بعد، فلا زال التاريخ يسطر تلك الأمجاد وتلك البطولات التي سطرتها أم عمارة. والمعركة تدور، إذا بالرجل الذي ضرب ابن أم عمارة قد أقبل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمارة، هذا ضارب ابنك، يا أم عمارة، هذا الذي ضرب ابنك. فاعترضته وضربت ساقه فبرك وسقط على وجهه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت مواجده. لاحظ مصائب وآلام، لكن لم تمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الابتسامات لأصحابه في أرض المعركة. رغم الشدة والجراحات التي أصابت، لم تمنعه صلى الله عليه وسلم أن يتبسم من صنيع أصحابه من رجال ونساء في أرض المعركة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت مواجده، وقال لها: انتقمت يا أم عمارة. ثم أقبلت على الكافر حتى قتلته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطرك وأقر عينك من عدوك وأراك تأرك بعينك. ثم زادت شدة المعركة واجتمع الكفار على كلمة واحدة: قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهجموا هجمة واحدة، وأقبل أحدهم يقال له قمئة يقول: دلوني على محمد، ما نجوت إن نجا. من الذي اعترضه؟ اعترضته أم عمارة رضي الله عنها وأرضها، وما غيرها. فصدت له مع مصعب بن عمير، فقتل مصعب. ووقفت أم عمارة في وجه الكافر فضربها ضربة أصابتها في عنقها إصابة بالغة، فما وهنت وما ضعفت وما استكانت، بل ضربته ضربات وردت له الكيل مرات. ولكن عدو الله كان معه درعان. يقول صخر بن سعد المازني حفيد أم عمارة، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نسيبة أم عمارة يومئذ تقاتل أشد القتال، حتى جرحت 13 جرحا. ثم يقول: وإني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عنقها، وهو أعظم جراحاتها في تلك المعركة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جرحها، فنادى ابنها عبد الله: أمك اعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت. ما أعظمها من دعوة وشهادة وتزكية. من الذي زكاهم؟ نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما سمعت أم عمارة صوت النبي صلى الله عليه وسلم والدم ينفجر منها، صاحت: ادعو الله أن يرافقك في الجنة. اسمع، بارك الله فيك، يوم أن سمعت ودماؤها تسيل، سمعت صوت حبيبها في أرض المعركة، قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يرافقك في الجنة. فأتاها الجواب منه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت رضي الله عنها: والله ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد اليوم، والله ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد اليوم. سمعت الأمنية التي تمنتها أم عمارة، إنها مرافقة الحبيب في الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرد وقصر مشيد وثمرة نضيجة في مقام أبد. فأين المضحون والمضحيات؟ أين الباذلون والباذلات؟ أين الذين باعوا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها؟ اعمل لدار غرن رضوان خازنها، الجر أحمد والرحمن بانيها، دلالها المصطفى والرحمن بايعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهار لبن مخض ومن عسل، والقمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب البوم نبنيها. ولا زال للتاريخ بقية، لا زال للتاريخ بقية يخبرنا به عن أم عمارة وما صنعت. فلما عاد القوم إلى المدينة وقد استشهد الصفوة الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت أم عمارة صابرة مصابرة على جراحها. هذا في يوم السبت، تحملوا من الجراحات والقتل والآلام والآهات ما الله به عليم. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يريد أن يعيد الكرة مرة ثانية على المدينة، فاستنفر الرجال والنساء مرة ثانية. قال: لا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. تدري ما هي أحوال الذين خرجوا بالأمس؟ تدري كيف كانت أحوال الذين خرجوا بالأمس؟ حتى تعلم أن لله عبودية في الرخاء ولله عبودية في الشدة. فخرجوا، ما تخلف منهم رجل واحد، ربطوا جراحاتهم وكتموا آلامهم وآهاتهم وخرجوا مع نبيهم لملاقاة العدو مرة ثانية. أرادت أم عمارة أن تخرج، وشدت عليها ثيابها وربطت جراحاتها، فما استطاعت من شدة الجراح أن تخرج وكثرة النزيف، فمكثت وهي كارهة وحولها نساء المسلمين يكمدن جراحها، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، فأنزل الله تصديقا لتلك المواقف: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما وصل أرسل إليها يسأل عن أخبارها، فأخبروه أنها بخير وسلامة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بسلامتها. كانت رضي الله عنها مجاهدة مربية للمجاهدين، فلقد شهد أبناؤها المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأين الأمهات اليوم يربين لنا البنين والبنات؟ أين الأمهات اليوم يربين لنا البنين والبنات على حب الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى؟ شهد أبناؤها المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشعل في نفوسهم الحماس وروح الجهاد، فلم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي معركة من معاركه. ونحن اليوم نريدك أن تشعل الحماس في النفوس وتبثي حب الجهاد والتضحية لهذا الدين الذي هو شرف لك وعز لك وسوف تسألين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصلت رضي الله عنها المسيرة مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتد المرتدون وادعى مسيلمة الكذاب النبوة، أرسل أبو بكر كتابا إلى مسيلمة، لم يجد أكثر من أن يحمله ابن أم عمارة حبيب رضي الله عنه وأرضاه، الشاب التقي النقي، حمله حبيب، حمل رسالة أبي بكر إلى مسيلمة. فلما وصل إليه لم يرع حرمة الرسل، فقبض على حبيب وأوثقه وجعل يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ وهو يقول: لا أسمع. وجعل يقطعه عضوا عضوا وهو ثابت على مقولته، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لخباب حين جاء يستنصر في ذلك اليوم، قال: يؤتى بالرجل تحفر له الحفرة ينشر فيها مفرق رأسه ما يرده ذلك عن دينه، ويوضع مشط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. أما قطع حبيب؟ أما قطع عضوا عضوا وهو يدعوه إلى شهادة الكفر، وهو يقول: لا أسمع ولا أعرف إلا أن محمد رسول الله وأنه لا إله إلا الله. لما عرفوا معناها وعملوا بمقتضاها وعاشوا من أجلها، ضحوا وبذلوا كل غالي وكل نفيس. فلما علمت المجاهدة باستشهاد ابنها ما بكت، ما بكت، وقالت دفعناه إلى التهلكة وإلى الموت، بل نذرت نذرا، نذرت نذرا أن تشهد مقتل مسيلمة. تدري كم بلغت من العمر حينها؟ 70 سنة. تدري كم بلغت من العمر حينها حين نذرت هذا النذر؟ بلغت من العمر 70 سنة، نذرت أن تشهد مقتل مسيلمة. صبرت أم عمارة واحتسبت، لأنها رضيت لها ولأهلها وأبنائها حب حياة الجهاد والمجاهدين، ونذرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة وتشارك في قتله، وتم لها ما أرادت. خرج جيش المسلمين قاصدا مسيلمة، وخرج مع الجيش ابنها عبد الله، وخرجت معه، وكان عمرها يومئذ قد وصل إلى 70 عاما، وتركها المسلمون رغم كبر سنها لتخرج معهم لتفي بنذرها الذي نذرت. الله أكبر، لم يمنعها سنها من الخروج والمشاركة. سمعت قول الله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فما تخلفت عن نداء ربها، وكما قيل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. وحين ارتفع لواء الحق وأقبل الصحابة والمهاجرون والأنصار، اشتلت سيفها في ذلك اليوم وهجمت على المنافقين والمرتدين مع مجموعة كان ابنها عبد الله معهم، ودارت المعركة بين الحق والباطل، وأخذت تقاتل لله درها حتى أصابها 12 جرحا ولم تبالي، قطع ذراعها ولم تبالي، حتى وصلت هي ومن معها إلى مسيلمة الكذاب، حتى وصلت هي ومن معها إلى مسيلمة الكذاب، وانقضت معه مع المنقضين، وانقضت رضي الله عنها عليه مع المنقضين، وتناوشته بسيفها مع السيوف، وعادت رافعة الرأس. وعادت المجاهدة مع الجيش المنتصر بذراع واحدة وآلام هائلة، ولكنها وفت نذرها وصدقت ربها، وظل الصحابة يعرفون لها قدرها ومقامها الذي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلى أن رحلت إلى ربها راضية مرضية. تاريخ جهادي متكامل للمرأة المسلمة، كانت من أوائل السابقات للإسلام، ضربت مثلا رائعا في الفداء والتضحية، ضربت مثلا نادرا لا يكاد يوجد مثله. إنها مدرسة للأجيال، مدرسة للأمهات، فقد كانت تقاتل جنبا إلى جنب مع أبنائها الذين ربتهم على حب الجهاد وطلب الاستشهاد. ولما اشتد القتال دافعت عن حبيبها وثبتت مع الذين ثبتوا، وكان معها زوجها وابنها. أي أسرة هذه؟ وعلى ماذا تربت؟ أي أسرة هذه؟ وعلى ماذا تربت؟ ومن أي مدرسة تخرجت؟ وأنت أيتها الغالية ماذا تريدين وماذا تتمنين؟ فاصدقي الله كما صدقوا، إن كانت أخواتك قد استطعنا أن يسجلن تلك الصفحات، أنت أيضا تستطيعين. قولي ورددي: لست من تأثير الحلي صباها، فكنوزي قلائد القرآن، وحجاب الإسلام فوق جبيني، هو عندي أبهى من التيجاني. لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. قولي: لست أبغي من الحياة قصورا، فقصوري في خالدات الجنان. ذكر المؤرخون أن بعضا من نساء المسلمين خرجن من المدينة بعد انسحاب المشركين إلى مكان المعركة، فساهمنا في إغاثة الجرحى، فساهمنا في إغاثة الجرحى وإسعاف المصابين، ونقلوا الماء بين العطشى والمحتاجين. ومن هؤلاء الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، ومن هؤلاء الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك أم سليم، وكذلك أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. روى البخاري عن أنس رضي الله عنهم أنه قال: لقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان تنقلان القرب يعني قرب الماء على متونهما، تفرغان الماء في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. أما فاطمة رضي الله عنها فقد ذكر الطبراني أنه لما انصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة لتقديم العون لهم، فكانت فاطمة ممن خرج، فلما لقيت أباها صلى الله عليه وسلم اعتنقته، فلما لقيت أباها اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء والدم يزداد نزيفا منه، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فحرقته بالنار وكمدت به جراح النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم والنزيف. ومن النساء التي شاركن في الإسعاف ومد العون أيضا أم عمارة حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها بركة، وهي مبروكة في كل فعل من أفعالها. اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو بن حصن، صحابية جليلة كانت مملوكة لأم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أم أيمن أمي بعد أمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أم أيمن أمي بعد أمي. ولا غرابة في ذلك، فهي حاضنته ومربيته. اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج خديجة. تزوجها عبيد بن زيد الخزرجي فولدت له أيمن الذي كنيت به، الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا حتى استشهد يوم خيبر. انظري على ماذا يربون الشباب، انظري بارك الله فيك على ماذا يربون الشباب. ذكر ابن سعد في طبقاته أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى أم أيمن قال: هذه بقية أهل بيتي، هذه بقية أهل بيتي. وذكر ابن سعد أيضا بسنده عن عثمان بن القاسم أنه قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالنصر، مكان يقال له النصر دون الروحاء، فعطشت وليس معها ماء، قال: فتدلى لها دلو من السماء، قال: فتدلى لها دلو من السماء برشاء أبيض فأخذته فشربت منه حتى رويت، فكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش، يوم أن شربت من ماء السماء. قلت ولا يستبعد هذا، فإن الله يجري الكرامات على أيدي أوليائه، فهو يكرم من يشاء بما يشاء، وهو على كل شيء قدير. أما ما كان من شأنها يوم أحد، فلقد ذكر أهل السير أن الطائفة المنهزمة من المسلمين لما أرادوا الدخول إلى المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يقارع القوم في أرض المعركة، تلقتهم أم أيمن وجعلت تحت التراب في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل وأعطنا السيف، نقاتل بدلا منك. ثم انطلقت هي رضي الله عنها إلى أرض المعركة وبدأت تسعف الجرحى وتساعد المصابين، حتى أنها تعرضت للنبال والضرب في ذلك اليوم. جاء في الكامل لابن أثير أن أم أيمن كانت تسقي الجرحى في الجيش، فرماها حبان بن العرقة بسهم فوقعت رضي الله عنها وتكشفت، فأغرق عدو الله يضحك، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارمي به ذلك الكافر. فرمى به سعد فوقع السهم في نحره، فرمى سعد السهم فوقع في نحر الكافر فسقط فتكشف مستلقيا على ظهره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقدت لها يا سعد أجاب الله دعوتك. قلت: رغم الآهات كانت هناك ابتسامات، بل كانت هناك آيات وآيات. اسمع بارك الله فيك، كان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم قتادة ابن النعمان أخو أبي سعيد الخدري، فلقد ناضل مع المناضلين ودافع مع المدافعين حتى أصيبت عينه، أصابها سهم من سهام المشركين حتى خرجت من مكانها ووقعت على وجنتيه. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى تقطعت، فحفظها قتادة بن نعمان، أخذها حتى تكون تذكارا حتى تكون تذكارا عنده. قال ثم رمي بسهم في عينه، ثم رمي بسهم في عينه حتى خرجت عينه من مكانها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه في يده، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعينه في يده. قال فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها إلى مكانها، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فردها إلى مكانها وقال اللهم اكسه جمالا، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا، رجعت أحسن مما كانت أم أحسن مما كانت عليه. قلت من لي بمشيك المدلل تمشي الفوينة وتجيء في الأول، رغم الشدة رغم الآهات ضحكة وابتسامة في أرض المعركة، ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، ووقف التاريخ أمامك مذعنا تملي عليه وصحبك الأقلام. اضحك فإنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام، اضحك فبعثتك الصعود وفجرها ميلاد جيل ما عليه ظلام. بعد تلك المواقف وتلك الجولات بدأ الانسحاب المنظم من أرض المعركة، والذي سيكون مدار حديثنا في الجمعة القادمة بإذن الله. لكن لا زال لنا مع المرأة وقفة، لا زال لنا مع المرأة وقفة. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة وأدى المهمة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وتحمل الرجال من بعده المسؤوليات، وقامت النساء بأدوارهن على أكمل وجه، فانتصر الإسلام وساد مشارق الأرض ومغاربها. ثم تغيرت الأحوال وتبدلت الصفحات. كيف تغيرت؟ اسمعوا بارك الله فيكم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر هيا بنا نزور أم أيمن، هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته. فجاءوها فبكت، فلما جاءوها بكت قالوا لها يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت والله بلى أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. هي أبكاها هذا، فما الذي أبكاك أنت وما الذي أبكاني أنا وأنت؟ هي امرأة تحمل هم، تحمل قضية، عندها هدف، لها في حياتها مقصد وقضية. والله ما أبكي، ما أبكي لأني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. ونحن نقول يا أم أيمن، يا أم أيمن قد بكيت، وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تشهدي بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور ولا الزنا، لم تشهدي شرب الخمور ولا الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطب، لم تشهدي فرق الضلالة والهوى، لولا مماتك لرأيت بنا العجب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجتو لليهود على الركب. وأحر قلبي من تمزق أمتي، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجتو لليهود، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجتو لليهود على الركب. وأحر قلبي من تمزق أمتي، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب، تالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب. ما نريد دموع، ما نريد عواطف، نريد أن نعمل لنصرة هذا الدين، وكل على قدر طاقته. إن أعظم ما نقدم لهذا الدين، إن أعظم ما نقدم لهذا الدين أن نستقيم على أوامره. فإن الذي أضعف الأمة اليوم هي الذنوب والمعاصي، كل عاصي، كل مخالف لأوامر الله فهو سبب من أسباب ضعف هذه الأمة، كل مخالف لأوامر الله وأوامر رسوله فهو سبب من أسباب هوان هذه الأمة. يوم أحد تغيرت الموازين بمخالفة أو بمخالفتين. كم هي المخالفات اليوم؟ كم هي المخالفات من الرجال ومن النساء؟ كم هي مخالفات النساء في البيوت، في الأسواق، في المدارس، في المجمعات؟ وكم هي مخالفات الرجال من إسبال وحلق لحى وتخاذل عن الطاعات ونوم عن الصلوات وأكل للأموال الربويات وسماع للأغاني ومشاهدة للمسلسلات والقنوات؟ متى ننتهي؟ متى سيتبدل الحال؟ متى سنصدق مع الله؟ إن لم نصدق الآن فمتى؟ أسألكم بالله، والتاريخ لا يرحم أحد، ماذا سيقول عنا التاريخ بعد 50 سنة؟ ماذا سيقول التاريخ عنا بعد 50 سنة؟ كانت أعراضهم تنتهك ومساجدهم تستباح، وكانوا يسهرون على الشاشات والقنوات، شعارهم أغاني وألحان صباح مساء. أما آن أن نستقيم ونستجيب لنداء الله؟ يقول ابن مسعود: والله ما بين إيماننا وإسلامنا ونزول هذه الآيات إلا 2 سنين، فلامن الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وما آن أن ننتصر على شهواتنا، على لذاتنا، ونجعل أعمارنا وقفا لله، أن نجعل أعمارنا وقفا لله، لله ومن الله وإلى الله. هكذا هي المحبة الصادقة، هكذا هي المحبة الصادقة. فالله الله، عودي بارك الله فيك، وسيري على نفس الطريق، واركبي قطار العودة حتى تكوني من أسباب نصر الإسلام وعز المسلمين، وإني على يقين أنك قادرة على ذلك، وإني على ثقة ويقين أنك قادرة على ذلك. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهن عفيفات تقيات نقيات خفيات حافظات للغيب بما حفظ الله، اشرح صدورهن ويسر أمورهن، استر عيبهن واقضي دينهن، وأصلح شأنهن كله يا رب العالمين. اللهم زينهن بزينة الإيمان، اللهم زينهن بزينة الإيمان، واجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم من أراد نساءنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعلهن يقرن في بيوتهن محتشمات تقيات نقيات يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، ثبت الأقدام، أفرغ عليهم صبرا يا رب الأنام. اللهم فك أسرانا وأسراهم، واشفي مرضانا ومرضاهم، وداوي جرحانا وجرحاهم، وفك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على أمريكا وأعوانها، اللهم اشدد وطأتك على أمريكا وأعوانها، اللهم اشدد وطأتك على أمريكا وأعوانها. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وقوتك يا رب العالمين، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الدين بالشباب، وانصر الشباب بالدين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكركم بمحاضرة يوم الأثنين القادم 23 شوال في جامع العريفي بالراكة، بعنوان خالف هواك للشيخ إبراهيم بن علي الزيات. أسأل الله أن ينفع بالجميع.